تعبد الناس بتلاوته فكذلك أيضا يحكم به بين الناس ويتحكم الناس إليه، كما قال سبحانه فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إنا أنزل الله إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما يرى الإنسان، فليحكم بما أراه الله. ولا تكن للخائن خصيما، نهي من الله تعالى لنبيه وخطاب عام لأمة كلها أن لا يكون المؤمن خصيما للخائنين. ولا تكن للخائن خصيما، الذي يخون الله ورسوله ويتركب الصراط المستقيم ويدعو العشر إلى الله، فإنه لا ينبغي المخاصم أن يكون خصيما له وأن يجادل عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى وصف المنافقين، قال إنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فالمنافقون يستخفون من الناس ولا يظهرون قبائح لهم، يدارونهم خوفا من لومهم، وأما الله فإنهم يدارونها بالعظائم. ولهذا قال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إن يبيتون ما لا يرضى من القول، إن يبيتون ما لا يرضى الله من القول. فهم يستخفون من الناس ولا يظهرون لهم قبائحهم، وبارز الله بالعظائم، والله تعالى عالم بسرائرهم وضمائرهم. ولهذا قال سبحانه إن يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ومحيط به بظواهرهم وبواطنهم ولا يخفى عليه شيئا من أعمالهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن المنافقين وإن حصل منهم جدال أو ظهرت حجتهم بالجدال فلن يستطيعوا أن يجدوا من يجادل عنهم يوم القيامة أمام الله عز وجل، سوف يوقفون أمام الله وسوف يحكم الله بينهم بحكم العدل. ولهذا قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أما يكون عليهم ومن يتوكل لهم؟ لا أحد. فما القيامة تنكشف السرائر ويزول البهرج، والله تعالى هو الحكم العدل. وفي هذه الآية الكلمات وجوب التحاكم إلى شرع الله، أنه وجوب الحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يدل على لا يجب الإنسان أن يحكم برأيه واجتهاده المخالف كتاب السنة. ولهذا قال الله تعالى النبي بما أراك الله. وفي آية التحريم الخصومة للخائنين، وأن الخائن لا يجب أن يكون إنسان خصيما له وأن يكون عوضا له ومعينا له على الباطل، كما قال تعالى في الآية الأخرى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل إنسان يكون خصيما للخائنين هذا لا تعاون على الإثم والعدوان. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يعني قبلها استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أمر الله بالاستغفار والهزم والسين والثلاثة طلب المغفرة من الله عز وجل، لأن يعني الإنسان محل الخطأ. بالعكس كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين ومستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، غفورا للتائبين المذنبين إذا رجعوا إليه وتابوا إليه. وفي وجوب التوبة والإصرار من الذنوب، وأن التوبة فريضة الله على عباده في كل وقت. وفيه أن الله سبحانه من أسمائه الغفور والرحيم ومن صفاته المغفرة والرحمة، وأن من ثمرات هذه الصفات وهذه الأسمين أن الله تعالى يغفر ويتوب على من تاب ويغفر له ذنبه إذا رجع إليه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، نهى الله نبيه عن الجدال عن الذين يختانون أنفسهم، وأن الله لا يحب الخوان الأثيم في فصلة المحبة لله عز وجل وفي فصلة البغض، وأن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ولا يحب الخائنين ولا يحب من كان خوان أثيما. ثم ذكر صفة المنافقين، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وضعهم. من صفة المنافقين أنهم يظهرون للناس الحسن والأعمال الطيبة ويبطنون القبائح والنيات السيئة والكفر في الباطن، والله تعالى عليم بالظواهر والبواطن. فالله تعالى عليم بأحوالهم حين يبيتون ما لا يرضى من القول، ويوسف سبحانه وتعالى محيط بهم في إثبات سعة علم الله تعالى وإحاطة مخلوقاته. ويذكر صفة البعية. والبعية نوعان، بعية عامة كما في هذه الآية، بعية عامة لجميع الخلق ومنهم وكافرهم، ومعهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ووفق العرش سبحانه وتعالى، يدبر أحوالهم ويرى أعمالهم من فوق سبع السماوات. وتأتي السياق المعية العامة في سياق المحاسبة والمجازات كما في هذه الآية، وهو معهم إذ يبيتنا ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والمعية العامة خاصة بالمؤمنين والرسل والأنبياء، وتأتي في سياق المدح والثناء كقول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى والصوم إن الله مع الصابرين. وفي أنه لا يجوز الجدال عن المنافقين، وأن المنافقين ليس لهم من يجادل عنهم إذا وقفوا بين يدي الله، وليس لهم وكيل يتوكل عنهم يوم القيامة، لأنه يوم القيامة تزول الفوارق ويزول البحرج ولا يبقى إلا الحق. فبهذه الآية الكريمة وجود تحاكم إلى شرع الله كتاب الله وسنة رسوله، تحريم أن يكون الإنسان خصيما للخائنين، وجوب التوبة والاستغفار، وفي أن الله يغفر لمن تاب ويتوب على من تاب، وأن من أحسن الله الغفور والرحيم ومن صفاته المغفرة والرحمة. وفيه تحريم الجدال عن الذين يختنون أنفسهم، وفيه أن من صفات المنافقين أنهم يظهرون الأعمى الحسن للناس ويبارزون الرب العظائم. وفيه إثبات المعية، وأن الله تعالى مع المؤمن مع الناس كلهم بحاضرته وقدرته ومشيئته ونفوذ قدرته ومشيئته، معهم باطلاعه وإحاطته بهم، ولا أخفى عليه شيء من أعمالهم سوى يجازيهم. وفي أن المنافق لا، ليس هناك من يجادل عنهم في القيامة، وليس هناك من يتوكل عنهم. نعم، كان الآيات كان الأصل يتكلم عن الآيات، كان قفز الآيات الثلاث، استغفر الله ولا تزال عليه يخفن أنفسه من الله لا يحب من كان خوانا فيما تكلم عليها، ما تكلم عليها عندك لا لي قبلها استغفر الله وكان ولا تزال عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم نعم. يختارون أنفسهم، يتخون نفسه خائن خصيبة، هذا الخائن الخائن الخيانة تكون عامة، الخيانة لله والخيانة لبني آدم. وهؤلاء يتخونون أنفسهم، يختارون أنفسهم، كأنه يغالب نفسه فيعمل المعاصي، مثل ما حصل لبعض الصحابة في أول شرعية الصيام، لما أول ما فرض الصيام كان الناس يفطرون إلى غربت الشمس إلى صلاة العشاء، فإذا نام الإنسان أو صلى العشاء فليس له أن يترخص في الفطرات إلى الليلة القادمة. فبعض الصحابة تخون نفسه، حصل عمر منهم من جامع منهم من أكل، فأنزل الله هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم تختانون أنفسكم. يعني كأنه يعني يعمل الشيء وهو يختان نفسه، بمعنى أنه يتساهل في هذا الأمر ولا يفعل ذلك، وكأنها شيء مرخص فيه، ولا هو اختيان للنفس غير الخيار الصادرة من العصاة خيار الله ولرسوله. نعم خاصمة خصيم وخصم مدافع ومجادل، يدافع عن الخائنين ويجادل عنهم. نعم نعم خصم ومخاصم، خصم ومخاصم، نعم. في الحديث أبغض إن أبغض الجائع الألد الخصم، ألد الخصم يعني كثير الخصوبة، خصوبة كثير الخصوبة. سورة مبالغة فعلا. نعم. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عنوان: الترغيب في التوبة والاستغفار والوعيد لمن يكسب الإثم أو يرمي به البريء. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. يعني ما المسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ويستغفر الله لغفر الله له، هذا سمى سنة التوبة. والحديث في صحة النظر، والتوبة مقبولة من تاب حتى ولو يصلي ركعتين، إذا تاب توبة نصوح لأن يعني أقلع عن الذنب وتخلى عنه وندم على ما مضى وعزم عزم جازم أن لا أعود إليه ورد المظلمة إلى أهلها إن كانت مظلمة وكان قبل الموت إلا تاب الله عليه. نعم نعم. على كل حال إذا صلى تاب الله عليه، لكن إذا صلى وتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله يرجع له المغفرة. نعم. وهذه الآية يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هي دليل على أن من تاب تاب الله عليه. إذا عمل سوءا أو ظلم نفسه بالمعاصي ثم تاب، تاب الله استغفر الله، قل استغفر يطرف في التوبة يعني تاب استغفر الله وندم وأقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود إليه فإن الله يتوب عليه. من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، وهو سبحانه غفور رحيم من تاب. وإن يتوضأ وصلى ركعتين ثم تاب إلى الله ورجع عن معصيته فإن هذا مما يقوي التوبة، وإن يتوضأ وصلى ركعتين. وإن كان الحديث فيه كلام. نعم. صح. أنا أذكر فيه مرة في التربية أيضا في ضعف. على كل حال التوبة كافية وحدها، لكن إذا توضأ وصلى ركعتين حسن. نعم. قوله:

وفيها هذه الآية التي بعدها أن من ارتكب خطيئة ورمى بها بريئا فإنه يحتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فيه الوعيد الشديد على من رمى غيره واتهم غيره ونسب إلى غيره ما ليس منه من الذنوب والمعاصي. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويكسب إثما فإنما يكسب على نفسه، من كسب إثما فإنما يكسب على نفسه ولا ينتقل إلى غيره إلا إذا كان هناك سبب. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ويرمي به غيره فهو بريء فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم بين فضله ومنته على النبي الكريم، قال: ولا فضل عليك ورحمته لهم الطائفة منهم يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. في بداية فضل الله ورحمته بنبيه، وأن هؤلاء أرادوا إضلال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يضرونه لأن الله حماه وعصمه في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الله أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وعلم نبيه ما لم يعلم، وكان فضل الله عليك عظيم في فضل الله العظيم على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم سب سب.